أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله

أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا لا نضيع أجر أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب نعم الثواب متكئين في نعم الثواب وحسنت مرتفقا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقط وإن كل نفس لما النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما

يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى شرح لك صدرك. صدق الله العظيم. الفاتحة.